بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. مقصود بهذا الباب أن يبين أن الخوف يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، فهو من مقامات الإيمان. والخوف الذي يكون هو خوف غيبي، يعني تخاف من غاب عنك، الذي جاءتك أخباره بالأمر والنهي. أما الخوف من الشيء المشاهد المحسوس الذي يكون قادرا على أن يوقع فيك ما يقوله أو ما يتوعد به، فهذا لا يضر. فالله جل وعلا يقول عن كليمه وعن نبيه موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، يعني خائف من فرعون وقومه، لأنهم يستطيعون أن يوقعوا فيه ما يوقعوا. فإذا خاف الإنسان من مخلوق مثله ولكنه قادر على أن يعذبه أو يضربه أو يعاقبه أو يقتله، فهذا لا لوم عليه فيه. وإن كان الأكمل أن يكون خوفه كله من الله، فإنه إذا كان كذلك فإن الله يقيه كل ما يخاف. وإنما المحظور أن تخاف شيئا غائب أو شيئا لا يقدر على التصرف فيك، مثل الميت، أن يخاف إنسان الميت أو يخاف من الجني الذي لا يدري هو عنده وليس عنده، وإنما هو غائب عنه، فهذا لا يجوز. وقوله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان، ذلكم إشارة إلى ما وقع للصحابة. وهذه الآية من سياق الآيات التي نزلت في غزوة أحد، فإن المشركين لما انصرفوا تأسفوا على انصرافهم، قالوا: كسرتم شوكتهم ولم تصنعوا شيئا، لم تقتلوا محمدا ولم تدخلوا المدينة وتأخذوا ما فيها من مال وغيره، وهذا من الشيطان. ثم إنه لقيهم ركب يريدون المدينة فأجروهم أن يبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم معه، تخويفهم بأنهم يستعدون للرجوع والقضاء على بقيتكم. فلما جاءهم الخبر قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى أن قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني هذا الذي جاءكم من أخبار الكفار هو من أولياء الشيطان يخوفكم بأوليائه، يعني الشيطان يخوفكم بالكافرين فلا تخافوهم. فنهى أن نخافهم، وخافوني يعني خافوا الله جل وعلا إن كنتم مؤمنين. فدل هذا على أن خوف الله جل وعلا فريضة، وأنه يجب أن يخلص له الخوف، فالخوف عبادة لا يجوز أن تكون لمخلوق، ولكن الخوف الذي يتضمن الذل، وهو كما قلنا الخوف الغيبي تخافه وهو غائب عنك. فمن يخاف مثلا من المقبور الميت أنه يوقع فيه كذا وكذا فهذا لا يجوز، فهذا من الشرك. يجب أن يكون الخوف بمثل هذا لله وحده، فإن الله جل وعلا قال: فخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا كان الإنسان خوفه لله وحده فسوف يقيه كل مخلوق، فكل الخلق نواصيهم بيد الله يتصرف فيهم كيف يشاء. ولهذا لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع قال تحت شجرة، يعني نام القيلولة، وكان الصحابة إذا رأوا شجرة كبيرة تركوها للرسول صلى الله عليه وسلم وتفرقوا تحت الشجر. فجاء مشرك والرسول صلى الله عليه وسلم نائم تحت الشجرة وسيفه معلق بالشجرة، أخذ السيف المشرك وسله من غمده، فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم والسيف بيد المشرك مصلت. فقال له المشرك: أتخافني؟ قال: لا، لا أخافك. فسقط السيف من يده، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد، لا أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخاف الله وحده سقط السيف من يد المشرك، ما استطاع أنه يتصرف في شيء. فلما قال له أخذه وقال: من يمنعك مني؟ قال: ما أحد، لا أحد يمنعك مني، لأنه لا يخاف الله جل وعلا. فالخوف يجب أن يكون لله وحده، فمن كان خوفه لله وحده فإن الله سوف يكفيه شر خلقه كلهم، لأن نواصي الخلق بيد الله فهو المالك لهم ولأنفاسهم وحياتهم وموتهم، وهو المالك لكل شيء، فهو الذي يجب أن يكون الخوف له وحده. ولهذا قال: فخافوني إن كنتم مؤمنين. فقوله إن هذه شرطية، شرط يدل على أنه إذا فقد خوف الله أن الإيمان مفقود. فإذا الخوف خوف الله فريضة لا بد منها، فإذا كانت عبادة مفروضة على عباد الله يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وهذا هو وجه إيراد الآية بهذا، ليبين أن الخوف عبادة من التوحيد التي يجب أن تكون خالصة لله، وأن لا يكون لأحد من الخلق فيها شيء، ولكن هو كما قلنا الخوف الغيبي. ثم قال: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وإنما إذا جاءت فهي تفيد الحصر فيما ذكر ونفيه عما عداه، وعمارة المساجد بطاعة الله جل وعلا، وليس عمارتها بتزويقها بالبنى وتحسينها بذلك، فإن هذا من العمارة ولكن العمارة بالطاعة. فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو هذا المسجد من أشرف المساجد، لا يفضله إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام فإنها بمئة ألف. فعمارته في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل وأتم وأكمل، وكان بناؤه من جريد النخل سقفه، وأعمدته من جذوع النخل في وقته صلوات الله وسلامه عليه. فعمر فهو المعمور الذي أسس على التقوى، وعمارته بطاعة الله جل وعلا وعبادته. وهذه الآية نزلت في افتخار المشركين لما افتخروا على المسلمين، قالوا نحن أهل البيت ونحن الذين بنينا الكعبة، أمرنا مسجد الله بيت الله. قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، أما المشرك فهو ليس من عمار بيوت الله. وقوله من آمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، فالإيمان به فرض، والإيمان به أن يصدق الإنسان كل ما أخبر الله جل وعلا بوقوعه، ومن ذلك البعث، كون الإنسان يحيى كما كان ثم يحشر إلى الله ويجمع في مكان واحد، ثم يحاسبهم الله جل وعلا بأعمالهم ويكلمهم ويخاطبهم بأنهم عملوا كذا وكذا. وأقام الصلاة يعني تلا الإيمان بالله وإقام الصلاة، فقوله من آمن بالله واليوم الآخر يساوي قولك لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الإيمان بالله واليوم الآخر. فشهادة لا إله إلا الله أنه هو المألوه المعبود الذي لا يعبد سواه، وكذلك ما أخبر به من صفاته ومن ما يفعله وينجزه من وعده ووعيده، وعده للمؤمنين ووعيده للكافرين، وهذا يكون في الدنيا والآخرة، ولكنه يتحقق ويثبت يوم القيامة. وقوله أقام الصلاة يدلنا على أن هذا من الإيمان، إقام الصلاة، وأنها ركن من أركان الإسلام، وإقامتها أن يأتي بها العبد قائمة تامة، وكل أمر بالصلاة جاء بهذا اللفظ بإقامة، أقيم الصلاة وإقام الصلاة، مما يدل على وجوب الاهتمام بها، وأن إقامتها تكون كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به، إنه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي صلوات الله وسلامه عليه. فنقل لنا الصحابة صلاته بالفعل والقول، ولكن إقامتها أن يأتي بها الإنسان كاملة شروطها وأركانها وخشوعها وما يلزم لها، فإن قصر في شيء منها فإنه لم يأتي بها قائمة كما ينبغي. وآت الزكاة يعني أخرج الزكاة الواجبة في ماله ووضعها حيث أمره الله، فإيتاؤها إخراجها وإعطاؤها مستحقها، ولم يخش إلا الله، هذا الشاهد من الآية، فالخشية هي الخوف، يعني لم يخف إلا الله جل وعلا، دل على أن الخوف يجب أن يكون لله جل وعلا. أما قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني أن الإنسان إذا خاف من المخلوق وجعل خوفه من المخلوق مانعا له من فعل ما أمره الله جل وعلا به أو مساوي لذلك، فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب الذي يجب أن يفعله. ولهذا توعد من كان كذلك بأن الله جل وعلا يعذبه. ومعنى ذلك أن المؤمن يبتلى، والإنسان إذا قال آمنت بالله فلا بد من فتنته، هل يصبر ويؤثر إيمانه على مخاوف الدنيا وما يريده المخالف له من موافقته، أو أنه يوافقه ويترك أمر الله فيكون بذلك مقدما خوف الناس على خوف الله جل وعلا، وإذا كان كذلك فليس هو من المؤمنين، بل هو ممن عدل بالله وبما أوجب المخلوق، جعل المخلوق عدل لله جل وعلا بذلك. هذا يدل على نقص الإيمان، بل قد يكون زواله وعدم كون الإنسان مؤمن، فهو كمن آثر حر الشمس على جهنم، هو مثله من اتقى حر الشمس ولم يبالي بحر النار، لأن النار غائبة وهو أمر موعود، فهو لم يؤمن بذلك، صلى الله عليه وسلم. أما قوله عن أبي سعيد مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ضعف اليقين، اليقين هو الإيمان، الإيمان بالله، أن ترضي الناس بسخط الله، يعني أنك تطيع الناس في المعصية، تعصي الله طاعة للناس، وهذا عام سواء كان الناس جملة أو شخص واحد بعينه. فإذا مثلا تبينت طاعة الله يجب أن يطيع الإنسان ربه جل وعلا وإن عصاه الناس كلهم وإن خالفوه، أما إذا كان يقدم طاعة الناس على طاعة الله فليس من عباد الله المؤمنين، إلا أن يكون هذا الشيء من الأمور التي وقعت له مرة ثم ترك ذلك أو مرات. وكذلك كونه يحمدهم على رزق الله، كل ما يحصل للإنسان من رزق فهو من الله، فالله هو الرازق، ولكن الله جل وعلا رتب الأمور على أسباب، فهو الذي سبب الأسباب ووضع عليها المسببات. فيجب أن يعلم الإنسان أن كل ما يحصل له من خير فهو من الله، وإن كان على يد مخلوق فهذا سبب، والسبب لا يكون هو المستقل بالفعل، والله هو الذي جعله سبب، ولكن يحمد الإنسان من حصل له خير على يده بأن يشكره على ذلك، ولكن الحمد لله وليس للإنسان. الإنسان يشكر ويدعى له لأنه حصل على يده شيء، وإلا فالرزق لله. ورزق الله كل ما يحصل من الخير له، وهو نوعان، أحدهما ما يحصل به التمتع في الدنيا من مطعوم ومشروب وملبوس وغير ذلك، والآخر هو أعلى وأكمل، وهو الإيمان بالله وباليوم الآخر. هذا أكبر ما يرزق الرب جل وعلا عبده، الإيمان، أن يجعله مؤمنا، يرزقه الإيمان وقبول الحق، وهذه المنة كبرى على العبد. وذلك أن هذه الحياة منتهية وسوف تمضي، سواء كان الإنسان في متعة حسنة من العيش وفضل، أو كان في شظف من العيش وقلة، كله سيمضي كأن لم يكن. أما الآخرة فلا نهاية لها، ولا انقطاع لعذابها ولا نعيمها. ثبت في الحديث الصحيح أنه يؤتى بأعظم الناس في الدنيا نعيما من أهل الكفر بالله جل وعلا، فيغمس في النار غمسة ثم يرفع، فيسأل: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيحلف بالله، يقول: لا والله ما رأيت نعيما قط، ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا، يعني بالمرض والفقر والإعواز، من أهل الإيمان في الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة ثم يسأل: هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيحلف بالله: لا والله ما رأيت شدة قط ولا بؤسا قط. هل تتصور أنهم كذبوا؟ أبدا ما كذب، ولكن نسي كل ما في الدنيا، نسي وانتهى كأن لم يكن، لأنه كأضغاث الأحلام، فالدنيا هكذا تمر. فإذا الشدائد تنتهي ويبقى الباقي الذي هو يوم القيامة، الذي لا فناء له ولا انقطاع له. فإذا من الله جل وعلا عبده بالإيمان والعمل الصالح، فإن هذه السعادة المستمرة التي لا انقطاع لها. أما عيش الدنيا وسعادتها فهي فانية، ويستوي فيها العاقل وغير العاقل، البهائم حتى الكلاب تعيش وقد تدرك مما تريد أكثر مما يدرك العاقل، وكلها يزول ويذهب. فرزق الله لعبده الإيمان، الإيمان به والعمل على وفق السنة، وفق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا أكبر منة يمن بها رب العالمين على عبده. فلهذا يجب أن يحمد الإنسان ربه. ثم لينظر العاقل، ينظر بعين البصيرة إلى الناس اليوم، من في الأرض، أكثر من في الأرض حرموا هذه النعمة الكبرى، وإن كان عندهم عقول وعندهم ذكاء، عندهم يعني أفكار، ولكنهم لم يدركوا بعقولهم وأفكارهم النعمة التي أنعم بها على المسلم الذي سوف يسعد بعد الموت سعادة لا شقاوة بعدها أبدا. فنقول هذا هو الرزق الحقيقي. أما الرزق الذي فيه الحياة البدن فهذا رزق عام، والله يرزق كل حي من العقلاء وغيرهم. فقوله رزق الله، وقوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني أنك إذا منعت من شيء تريده فاعلم أن هذا الذي صار سببا لمنعك أنه ليس هو المستقل بذلك، وإنما ذلك مقدر ومقضي من الله جل وعلا، فلا تذمه على كونك منعت، فلو قدر الله جل وعلا أن يصل إليك ما استطاع أحد أن يمنعه. فيجب أن تنظر إلى أن الأمور كلها بيد الله، وأن الله قدر الأشياء قبل وجود الخلق، وأنه لا يقع لك مما تريده وتحبه أو يمتنع، يعني امتناع ما تطلبه وتسعى في حصوله، كل ذلك مقدر قبل خلقك، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والأشياء تعم كل شيء، حتى حركة العروق في بدنك ونبضها مكتوبة ومقدرة، فلا بد أن يرضى الإنسان بذلك. ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتخلى عن العمل ويقول ما قدر علي فسيكون، لأنك مأمور بالعمل وأنت ما تدري ماذا قدر لك فاعمل. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال له صلى الله عليه وسلم إن كل واحد منكم قد كتب مقعده في الجنة أو في النار، قال ألا نتكل على الكتابة وندع العمل؟ قال لا، اعملوا اعملوا، كل وكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. فلا بد من العمل، تعمل وتجتهد. وفي الحديث الآخر احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك ما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأمر بالحرص على النافع، أن تحرص وتجتهد في ذلك، فالعاقل له التصرف، وأنت مأمور بما تستطيع فعله، ما أمرت بشيء لا تستطيعه، أمرت بعبادة الله، أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه هي التي يترتب عليها دخول الجنة، هذه الأمور الخمسة فقط، إذا قمت بها وأديتها كما أمرت فأنت من أهل الجنة، وهي سهلة وميسورة. ولهذا لما قال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه التي تدخل الإنسان الجنة وتبعده عن النار. أما زيادة العمل والاجتهاد فيه فهو أيضا رفع للدرجات، وكذلك الإنسان إذا أدى الأعمال لا يدري هل جاء بها على الوجه الأكمل الذي يقتضي القبول أو أنه قصر فيها، فإذا جاء بالمستحبات يعني بالتطوع كمل ما نقص له من الفرائض، وهذا من فضل الله جل وعلا. وقوله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، يعني أن الشيء الذي قدره الله لا بد من حصوله، ولو اجتمع الناس على أن يمنعوا حصوله إليك ما استطاعوا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يقول: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا يجب أن يكون الخوف لله وحده والرجاء لله وحده، وإذا حصل لك خير وفضل يجب أن تعلم أنه من الله، وإن كان قد جاءك على يد من شاء الله جل وعلا من خلقه فهذا تشكره وتدعو له، ولكن ليس هو الذي جاء به، الذي جاء به هو الله جل وعلا. وكذلك إذا جاءك ما تكره ليس الذي أصابك فيه هو المتسبب السبب، وإنما هذا جزء من السبب، والأسباب بيد الله. كان أحد الصالحين احتاج للطعام حاجة شديدة، وكان في مسجد فقام يدعو ربه: يا رب، اجتهد. وكان أحد الوزراء في بيته وسط الليل، فسمع قائل يقول: أدرك المؤمن، ولا يدري أين هو المؤمن، فنام. سمع فعاد القول مرة أخرى فنام مرة ثالثة، فعاد القول مرة ثالثة، فأخذ نقود، يقول أخذ 500 درهم وركب فرسه فخرج ما يدري أين يتجه، وإنما خرج هكذا. فذهب يمشي حتى وصل إلى هذا المسجد الذي فيه المستغيث بالله، فدخل فوجد الرجل فيه فدفعها إليه وقال: لقد سمعت كذا وكذا، ويظهر لي أنه هو أنت، ولكن إذا احتجت إلى شيء فاقصدني فإني مستعد أن أعطيك كل ما تريد. فضحك عليه وقال: لا، سوف أتجه إلى من جاء بك إلى هذا المكان في هذه الساعة وأنت لا تدري، كيف أتجه إليك؟ لا أتجه إلا إليه، تعالى وتقدس. فالمقصود أن الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكذلك يرزقه من حيث لا يحتسب، تعالى الله، لأنه جل وعلا هو المالك لكل شيء، وهو الذي بيده نواصي الخلق، لا أحد يتصرف إلا بيده جل وعلا. انظر إلى قصة إبراهيم عليه السلام لما جمع قومه الحطب الكثير وأوقدوا النار العظيمة التي ما استطاعوا أن يقربوها حتى رموه بالمنجنيق من بعد يدخل النار، لما قال: حسبي الله ونعم الوكيل، قال الله جل وعلا للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت روضة، قام يصلي في هذه النار التي كانوا وقتا يجمعون الحطب لإحراقه لأنه حطم أصنامهم التي يزعمون أنها هي آلهتهم. فالمقصود أن الإنسان إذا توكل على الله وعبده حق عبادته فسوف يكفيه ما أهمه ويكفيه الخلق كلهم. ولكن توكلنا ليس تاما فيعطينا على قدر ما عندنا من الإيمان تعالى وتقدس. ولا يتصور الإنسان أنه إذا كان مثلا فقيرا أو مريضا أن هذا لأجل إهانته على الله، بل قد يكون ذلك لكرامته على الله، لأن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، وأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول زوجته عائشة رضي الله عنها: يمر الشهر ثم الشهر ثم الشهر ولم يوقد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا، يعني لطبخ الطعام. فقال السامع لها: فماذا تأكلون؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء فقط، ما في شيء يطبخ ويؤكل، وهو أكرم الخلق على الله. هذه معيشته. وكان صلى الله عليه وسلم يحزم الحجر أحيانا على بطنه من الجوع. ولما خيره الله قال: اختر أن تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا. استشار جبريل فأشار إليه إلى التواضع، فقال: بل أكون عبدا نبيا، أجوع يوما فأشكر ربي وأدعوه، وأشبع يوما فأشكره وأشكره وأذكره. فالمقصود أن هذه الحياة سوف تنتهي بالإنسان، سواء كان متنعما أو كان في قصور العيش وشدة المرض، سوف تنتهي ويستوي هو ومن كان في أعظم النعيم، كأن الأمور الماضية لم تحدث. وهذا يدركه الإنسان العاقل بنفسه. فأنت الآن لا بد أنه مر عليك شدائد ومر عليك أمور فرحت بها وتنعمت بها، فكلها نسيت ذهبت، وكأنه ليس عندك إلا ما أنت فيه الآن، هذه الحالة التي فيها. وهكذا المستقبل إذا كان في الحياة بقية هكذا تكون. فإذا يجب أن يكون الإنسان تعلقه بالله، ويكون رجاؤه لله وخوفه من الله، فيكون عبدا لله حقا. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا خبر عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، حق وصدق، والواقع يصدقه لمن نظر وسبر أحوال الناس. فإن الإنسان إذا قام بأمر الله ممتثلا له فإنه وإن خالفه الناس سوف يعود المخالف له، إما كافا عنه وإما راضيا عليه. بعكس ذلك، إذا خالف أمر الله وعصاه طلبا لرضا الناس فإن الله يجعل الذي يطلب رضاه ساخطا عليه، وربما يعذب بذلك. ولكن كثيرا من الناس لا يعقل هذه الأمور ولا يعرف مواقعها فتخفى عليه، ولو سبر الإنسان ذلك بنفسه لوجد هذا. ولهذا السلف صالح من الصحابة والتابعين كانوا يعرفون هذا تماما، حتى يقول أحدهم: والله إني لأفعل المعصية ثم أجد ذلك في خلق زوجتي وخادمي وولدي تسخطون علي. يكون هذا عقابا لله، عقابا عاجلا، وذلك لأن قلوبهم حية فيدركون الأشياء حقيقة بما يصنعونه، والوقائع في هذا كثيرة جدا. من أبرزها ما قد يحدث للإنسان نفسه، وقد ذكر وكيع رحمه الله في كتابه الذي سماه أخبار القضاة عن أحد قضاة المدينة هذه، وهو إبراهيم بن سعد ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وكان ذلك الوقت القاضي فوق الأمير، ولا أحد يعترض على القاضي أو يجرأ على أن يخالفه حتى الخليفة. فكان الخليفة الوليد بن يزيد، ومعروف كان طريقته وسيرته، ولكن أصحابه هو أراد الحج، وكان الوقت حار شديد الحر، فقال أصحابه له رفقا به: سوف نجعل لك المطاف مظلة تطوف في الظل. فقال: كيف؟ والناس؟ ومن يسلم من الناس؟ وأعظم ما أخشاه هم أهل المدينة، سوف ينكرون علي ذلك ويفسدون علي قلوب الناس. فزينوا له ذلك وقالوا: نجرب، نذهب بهذه نصنع هذه المظلة ونذهب بها أولا قبل الحج ونضعها في المدينة، ننصبها في المدينة ونقول للناس: هذه مظلة أمير المؤمنين سوف تنصب في المطاف ويطوف بالظل. وقال لأصحابه: أخشى أن يحرقها أهل المدينة. فقالوا: نرسل معها سرية من الجيش تحميها. ففعلوا، فلما نصبت جاء أهل المدينة إلى القاضي فأخبروه، قال: هذه بدعة منكرة، أحرقوها، اجمعوا الحطب وأحرقوها. فقالوا: كيف نحرقها ومعها سرية، معها جيش؟ فقال: إذن علي بدرعي وفرسي. فأخذ درعه وفرسه وسار بالناس وأحرقوها. فذهب قائد هذه الفرقة إلى أمير المؤمنين وأخبره، فغضب واستدعى القاضي، فجاء ذهب إليه، فوصل إلى بابه فحجبه، وبقي 3 أيام ما يأذن له إهانة له. وبعد 3 وجد رجلا، شاهد رجلا في الليل عريان سكران، فسأل: من هذا؟ قالوا: هذا خال أمير المؤمنين سكران. فأمر أصحابه، معه أصحاب عدد كذا، قال: ائتوا به. فجاء به وضربه، أقام عليه الحد، جلد 80 جلدة، ثم ركب راحلته ورجع للمدينة. فأدخل عليه خاله مضروبا، فغضب غضبا أشد من الأول، قال: من فعل هذا؟ قالوا: رجل كان عند الباب، قيما عند الباب منذ 3، فذهب ضربه وذهب. فأرسل خلفه خيل فجاءت به، فأدخل عليه، انظر كيف، لما دخل عليه قال: كيف صنعت ذلك بخالي؟ وترك القضية الأولى نسيت. قال: يا أمير المؤمنين، رأيت أمر الله عند بابك مضاعا، وعند بابك الوفود من جميع البلاد، بلاد المسلمين، خشيت أنهم يذهبوا ويقولوا إن أمير المؤمنين قد أضاع أمر الله، فأقمت نفسي مقامك نيابة عنك، فأقمت حد الله نيابة عنك. يقول فأطرق قليلا ثم رفع رأسه وقال جزاك الله خيرا، ونسي القضية الأولى. لماذا؟ لأنه قام لله جل وعلا مخلصا. فانظر كيف صرف عن الأمر. والقضايا في هذا كثيرة. كان الحجاج من كما هو معلوم من أشد الناس سفكا للدماء، ويقتل الإنسان عند كلمة. وكان أحد المشهورين بالصدق، رجل من المسلمين له أبناء ثلاثة، فغضب عليهم الحجاج وصار يبحث عنهم فاختفوا، ثم جاءوا خفية ودخلوا في بيت أبيهم، فاستدعى الحجاج الأب فقال سوف يكذب هذا الذي يقولون إنه لا يكذب. فسأله أين أبناؤك؟ فقال الله المستعان خلفتهم في البيت. عند ذلك قال الحجاج إذن نعفو عنهم لصدقك. هذا ما هو لأجل هذا، لأجل أنه خاف الله ولم يخف الحجاج. فالمقصود أن الإنسان إذا خاف من الله وامتثل أمره في إسخاط الناس العباد، العباد بيد الله جل وعلا عبيد الله، فسوف يرضى الله عنه وسوف يرضي عنه العباد، وبالعكس، لأن الله جل وعلا هو الرب الكل، الرب الذي يرب الخلق كلهم ويتصرف فيهم تعالى وتقدس. فإذا أطاعه عبده فإنه سوف يحميه ويقيه كل مكروه، وبالعكس إذا خاف الإنسان من المخلوق فسوف يسلط عليه ذلك المخلوق، حتى ربما يسلط عليه أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، مثل زوجته ومثل ابنه قد يسلط عليه. والله جل وعلا جعل من حكمته الجزاء من جنس العمل تعالى وتقدس. نعم اقرأ المسائل. عفا الله عنك. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. اليقين المقصود به الإيمان، فإنه يضعف ويقوى، ومعنى أنه يضعف قد يكون في بعض الحالات الإنسان يؤثر محابه وشهواته وكذلك مراعاة الخلق على أمر الله جل وعلا، وهذا من ضعفه، من ضعف الإيمان. وقد يقوى ويكون بعكس ذلك. وكلما قوي الإيمان زاد الإنسان قربا إلى الله، وكلما ضعف زاد بعدا عن الله جل وعلا. نعم. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، يعني أن الخوف يكون هو الخوف الغيبي الذي قلنا، ما هو كل خوف، الخوف الطبيعي كونك تخاف من شيء ينفذ الأمر وهو مشاهد وقادر، هذا لا لوم على الإنسان فيه. إنسان يخاف أن إذا كان هناك جدار مثلا عائب أن يجلس تحته ويسقط عليه، ما يجوز هذا، ما يجوز أنه يقول أنا لا أخاف إلا الله ويخاطر بنفسه. فالله أمر بفعل الأسباب، وأمر أن يكون الإنسان عاملا ما فيه وقايته، أمر أن يكون الإنسان أيضا يفعل الأسباب التي فيها حصول المحبوب والمراد، وكذلك الأسباب التي يدفع بها المكروه. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، كان يستعد للقتال، كان يلبس السلاح براسه ويستعد وينظم أصحابه ويعمل ما فيه السبب. فالله أمر بفعل السبب، ليس تعطيل السبب من الإيمان، بل تعطيل الأسباب من الضعف، من ضعف الإيمان. فالأسباب، فعل الأسباب ليست من الشيء المطلوب لله جل وعلا. مثل ذلك العلاج، كل إنسان يمرض ويقول أنا أترك العلاج توكل على الله، ليس صحيح هذا. افعل العلاج تعالج وتوكل على ربك جل وعلا. فالتوكل هو فعل السبب والاعتماد على الله في حصول المطلوب، أنت اعتمد على الله في حصول المطلوب، لا تعتمد على السبب، اعتمد على ربك، افعل السبب على أنه سبب، سواء كان لجلب المحبوب المرغوب فيه أو لدفع المكروه، افعله وتوكل على الله جل وعلا. نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله. نعم. الثامنة ذكر عقاب من تركه. نعم. اقرأ. يقول مؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. في هذا أيضا يبين لنا أن التوكل فريضة، وأنه من درجات الإيمان الواجبة. والتوكل معناه أن الإنسان يفعل السبب المأمور به ويعتمد على ربه جل وعلا في حصول المراد. فالسبب يفعل على أنه سبب ولا يعتمد عليه، فالاعتماد على السبب شرك، وترك السبب وتعطيله قدح في الشرع وفي العقل. لا يمكن أن يترك السبب، لأن الله جل وعلا رتب الأمور على أسباب سببها. فمثلا يجلس الإنسان في بيته ويقول: إن قدر الله لي رزق سيأتيني، هذا لا يجوز. يجب أن تطلب الرزق وتعمل، لأن الله أمر بهذا. وكذلك يقول: أجلس في بيتي، إن قدر أن يكون طالب علم عالم جاء، هذا لا يمكن. وكذلك مثل ذلك لو مثلا قال: أنا لا أتزوج، إن قدر لي ولد سيأتي، هذا ليس معقولا. لا بد من فعل السبب. ثم فعل السبب ليس هو كل شيء، تفعل السبب ثم تعتمد على ربك جل وعلا في حصول المراد. فالتوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا بعد فعل الأسباب. ولهذا قال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل هو الاعتماد على الله، أن تعتمد عليه في حصول الشيء المراد بعد أن تفعل ما أمرك الله جل وعلا بفعله. وقوله إن كنتم مؤمنين يدل على أن التوكل فريضة، أنه حتم لا بد منه، لأن هذا شرط، يعني شرط الإيمان أن تتوكل على الله، هذا معنى الآية. إن كنت مؤمن فتوكل، توكل على الله جل وعلا. ولا يمكن أن يأمرنا الله جل وعلا بشيء لا نستطيعه، هذا ممتنع. فهو يأمرنا بشيء مستطاع سهل ميسور، وهو أنك كما قلنا تعمل ما أمرك الله بفعل السبب، ثم تعتمد على الله جل وعلا وتفوض الأمر إليه. والأسباب تنقسم إلى قسمين: سبب أمر به شرعي، وسبب محرم لا يجوز أن تفعله، وهو الأمور المحرمة. مثل الربا ليس سببا في حصول الرزق، وإن كان قد يحصل فيه مال كثير، ولكنه سبب محرم. فإذا فعلت هذا فأنت آثم، افعل الأسباب التي غير هذا، يعني مثل تجارة، مثل زراعة، مثل وغيرها مما يحصل به الرزق، فلا بد أن يكون السبب مباح أو مأمور به، ولا يكون محرما فيزعم أنه يحصل له ذلك، مثل القمار. ومثل ولقد قال الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما هو كل شيء فيه منفعة يكون مباح، لا، فيجب أن تنظر إلى الشرع، إلى ما أمرك الله جل وعلا به فتتبعه. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حصر الإيمان في من هذه صفته، في من إذا ذكر الله وجل قلبه، والوجل هو الخوف، يعني يتحرك القلب ويجل ويقف عن الأمور التي لا يجوز أن يفعلها ويقدم عليها خوفا من الله، وجلا من الله. وكذلك يوجل ويفرح إذا فعل الطاعة، فإذا ذكر الله زاد في العمل طاعة لله وابتعد عن معصية الله. كلما ذكر بالله تذكر هؤلاء هم أهل الإيمان. ثم ذكر أوصافهم، ومن أوصافهم أنهم على ربهم يتوكلون. وقوله على ربهم يتوكلون قدم المعمول العامل على المعمول على العامل، يعني وعلى ربهم يتوكلون. العامل اللي يتوكلون هو العامل في قوله على ربهم، على ربهم، على ربهم، الجار والمجرور حقه التأخير فأقدم لأجل أن يكون التوكل خاص ومحصور على الله فقط، ما يكون على غيره. فكل شيء حقه التأخير كان مقدما فهو لأجل أمر ملحوظ في هذا، وهو من البلاغة والفصاحة التي جاء بها هذا الكتاب العظيم، فهو بما كان، فهو يحصر الإيمان على ذلك لمن كان متوكلا على ربه جل وعلا. أما قوله جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الحسب معناها الكافي، يعني يكفيك الله. وقوله ومن اتبعك يعني ويكفي من اتبعك، ولا يجوز أن يكون حسبك الله وحسبك المؤمنون، لأن الحسب يجب أن يكون لله خالصا وليس المخلوق، وإنما ترك إعادة العامل لأجل أنه معروف ومعلوم. قال حسبك الله ومن اتبعك، يعني ومن اتبعك حسبهم الله. فهذا يدل على أن الكافر والذي لا يتبع الرسول أن الله لا يكفيه وليس في حفظ الله جل وعلا، بل هو في ولاية الشيطان، ومن تولاه الشيطان ضاع وهلك. وكذلك قوله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، مثل هذه الآية تماما. فمن كان الله حسبه فإنه يكون في حفظ وكلاءة وفي إحاطة الله جل وعلا، فلا يصل إليه أي ضر إلا ما قدره الله جل وعلا وشاءه. ثم ذكر عن ابن عباس قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أن هذه الكلمة قالها الخليلان في الشدائد التي وقعت لهما و من جراء ذلك وقوا وصارت عاقبتهم الحسنى والنصر والتأييد لأنهم اكتفوا بالله جل وعلا وتوكلوا عليه وحده. وهكذا من اكتفى أثرهما فإنه يحصل له ما حصل لهما. فالنار يعني طبيعتها الإحراق من طبيعتها أنها تحرق ولا أحد يستطيع أنه يبقى فيها. كيف النار تنقلب روضة خضراء وتنقلب فيها المياه وفيها العشب روضة في لحظة واحدة؟ الله على كل شيء قدير بلا شك، ولكن هذا قدرة الله يري الناس كيف أن الإنسان إذا أطاعه جعل الأمور التي طبيعتها مثل الإحراق والعداء منعكسة، تنعكس تنقلب تماما. ولهذا يعني هذا شيء ظاهر جدا، يكون هذا من آيات الله جل وعلا، من آياته الباهرة التي تدعو إلى الإيمان. قول الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه قبلها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. سبب نزول الآية كما هو معلوم وثابت في الصحيح أنه لما حصلت وقعة أحد الذي قتل فيها 70 من الصحابة وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت ثنيته وكسرت حلقة البيضة دخلت في وجنته صلى الله عليه وسلم، حصل ما حصل، فرح الشيطان في هذا فرح عظيم، صار يصيح في الناس قتل محمد، وكان هذا بقيادة المشركين والكفار يعني أولياء الشيطان، ثم انصرفوا راجعين، وفي طريقهم تأسفوا وقالوا إننا كسرنا شوكتهم ولكن لم نقضي عليهم، ما قتلنا محمد ولا سبينا المدينة فلنرجع. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يذهبوا خلفهم وهو معهم صلوات الله وسلامه، وقال لا يذهب خلفهم إلا من حضر الوقعة. فذهبوا فيهم جراحات وفيهم ما فيهم ولكنهم توكلوا على الله. وفي طريقهم جاءهم رسول الكفار، رسول أبي سفيان وكان هو القائد في ذلك الوقعة، يقول لهم إن أبا سفيان ومن معه عزموا على الرجوع إليكم والقضاء على بقيتكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوها، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: الذين قال لهم الناس، فالناس هو الرجل الذي جاء بالخبر، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أنهم يجمعون ويستعدون للرجوع إليكم والقضاء على بقيتهم. قالوا هذه الكلمة موقنين وصادقين: حسبنا الله ونعم الوكيل، بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم. فكفاهم الله جل وعلا. ماذا صار؟ ألقي الرعب في قلوب المشركين، فجاءهم الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه أنهم خلفهم، فصاروا حتى صاروا يستخفون يجدعون الشيء الذي معهم من الشيء الثقيل لتسرع الركائب بهم هروبا خوفا من المؤمنين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الله جل وعلا، لهذا كفاهم الله في هذه الكفاية بالخوف الذي ألقاه في قلوبهم. لهذا قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني خافوهم، فلم يبالوا بذلك بل قالوا حسبنا الله، يعني يكفينا الله، يكفينا كل من يتوعد أو من يستعد أو من عنده شيء من نخوة الشيطان وغيرها. فزادهم إيمانا، زيادة الإيمان التي زادت هو التوكل على الله واليقين بأن الله سينصرهم، هذا زيادة إيمان. فزادهم إيمانا وقالوا تبعا لذلك حسبنا الله، يعني الله يكفينا ونعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه، يعني أنه يكفي من توكل عليه. فأخبر جل وعلا أن الله أنهم انقلبوا بنعمة من الله وفضل، يعني ازدادوا إيمانا وخيرا وثوابا من عند الله، لم يمسسهم سوء، يعني لم ينالهم شيئا مما يتوعد به الأعداء أو يريدونه، بل هربوا منهم خوفا منهم. فهذا هو وجه قول ابن عباس رضي الله عنه حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس إلى آخره. فحصل الجزاء، إبراهيم حصل له أن النار صارت عليه روضة جنة يشرب من مائها ويتمتع بروائحها، ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه حصل لهم الأجر والخير والفضل الذي تفضل الله جل وعلا بهم، وصرف العدو وكونه ألقي في قلبه الخوف وهرع هاربا خائفا، صاروا يلقون ما معهم من الأمتعة حتى يتخففوا وتسرع بهم ركائبهم إمعانا في الهرب، كله من الله جل وعلا لأنهم فعلوا ما أمروا به. وهكذا من يصنع ذلك، يعني من يتبعهما في هذا الأمر يحصل له ما حصل لهما بلا شك. نعم، اقرأ المسائل. فالله عنك، في مسائل الأولى أن التوكل من الفرائض، والفرائض مثل ما قال إن الخوف من الفرائض، يعني أنه فريضة، والفريضة هي الشيء الذي يفرض على الإنسان ويلزم به، حتم لا بد منه، فالله جل وعلا ألزمنا بهذا أن يكون التوكل عليه جل وعلا، فمن لم يفعل ذلك فقد نقص إيمانه إن لم يكون ذهب. نعم. الثانية أنه من شروط الإيمان، إذا كان من شروط الإيمان فالإيمان يفقد حتى يوجد، لأن الشرط مقدم على المشروط، لا بد أن يوجد الشرط قبل المشروط. نعم. الثالثة تفسير آية الأنفال. نعم. الرابعة تفسير الآية في آخرها. الخامسة تفسير آية الطلاق. توكل على الله فهو حسبه. نعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، يعني أن إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، ومحمد كذلك هو خليل الرحمن، وأصابتهم شدائد ففوضوا أمرهم إلى الله وتوكلوا عليه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاهم الله جل وعلا. وهكذا من يقتدي بهما فإنه يحصل له ما حصل له. نعم. في سنة. طيب اقرأ. في سنة. عفى الله عنك، سأل يسأل ما حكم الذين يحبون الشيوخ أشد حبا من الله ورسوله، وما حكم الذين يتوسلون بالشيوخ؟ التوسل المحبة كما هو معروف، إذا كانت المحبة لله وفي الله فالإنسان يثاب عليها، أما إن كانت محبة مع الله فهذا من الشرك الذي سبق بيانه، وأن الإنسان إذا كان بهذه المثابة فقد وقع في الشرك. أما الجزء الثاني من السؤال شو؟ ما حكم الذين يتوسلون بالشيوخ؟ التوسل، فالتوسل فيه إجمال، لأن التوسل أصل التوسل هو السبب الذي يوصل إلى المراد، ولهذا أمر قال وابتغوا إليه الوسيلة، فالوسيلة هي الطاعة، طاعة الله جل وعلا التي أمرنا بها، والطاعة يدخل فيها الدعاء، فقد يكون دعاء الغير من الوسائل، ولكن بشرط أن يكون الداعي حاضر يستطيع أن يدعو، كما كان الصحابة يتوسلون في مثل هذا. ففي زمن عمر رضي الله عنه وقع قحط وتأخر المطر، فخرج يستغيث وقال في دعائه وفي استغاثته: اللهم إن كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. ثم قال: يا عباس قم فادعو، فصار عباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه. ثم فنزل المطر، يعني أن التوسل في هذا هو الدعاء الذي يكون من الحاضر، ولكن لو كان وأما التوسل بالذات بذات الإنسان وشخصه فهذه من البدع، لا يجوز أن يفعل الإنسان. ولو كان هذا جائزا ما يمكن الصحابة يعدلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى العباس، لو كانوا يتوسلون بذاته قالوا نتوسل بنبيك حيا وميتا، ولكنهم عادلوا إلى العباس، مما يدل على أن المقصود بالتوسل هو الدعاء، دعاؤه. فإذا كان مثلا التوسل بالشيوخ أو الصالحين أو غيرهم بدعائهم وهم حاضرون فلا بأس به.